الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، في يوم الجمعة ساعة ما وافقها وما وافت عبدا مؤمنا ودعا الله إلا واستجاب رب العباد له، فاللهم اجعل هذه الساعة يا رب العالمين، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع فينا شقيا ولا محروما يا رب العالمين، واهدنا سواء السبيل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا، رب لنا أولادنا، أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا. اللهم أمننا في أوطاننا وأمن المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فاردد اللهم سوءه إليه واجعل تدميره في تدبيره يا أكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، المسلمون تواجههم مشكلة كبيرة، كلنا نقع في هذه المشكلة إلا من رحم ربي، وتراهم في الحياة قلة هؤلاء الذين يعني لا يقعون وفق هذه الدائرة، دائرة وهم المعرفة. ماذا أقصد بوهم المعرفة؟ وهم المعرفة يختلف عن الجهل، أعاذنا الله وإياكم من الجهل ومن وهم المعرفة. ما الفرق؟ تعلمون أكثر مني أن الجاهل نوعان، الجهلاء نوعين في تعميم، يعني جاهل بسيط وجاهل مركب، عبر عنها لسان حمار الحكيم عندما قال: قال حمار الحكيم يوما، يعني الرجل الحكيم صاحب الفلسفة والحكمة، يركب حمارا، نطق لسان حال الحمار قائلا، يعني قال لسان قال حمار الحكيم يوما: لو أنصف الدهر كنت أركب، فإنني جاهل بسيط وصاحبي جهله مركب. فقسم الحمار الجهال أو الجهلاء إلى نوعين: جاهل بسيط وجاهل مركب. ما الفرق؟ الجاهل البسيط إنسان يعرف كم جهله، ولو علمناه يتعلم، يعني يعرف أنه جاهل. مثلا رجل جاهل مثلي بعلوم الطب، وأدرك هذا، وإذا علمني طبيب أمرا ما أنصت إليه. لكن الجاهل المركب هو إنسان جاهل بجهله، يعني إنسان يجهل أنه جاهل. قال علي رضي الله عنه: إنما الناس أربعة، الرجال قسمهم أربعة أقسام، تحفظون مني كثيرا أو حفظتموني هذا: رجل يدري ويدري أنه يدري، هذا عالم فتعلموا منه، واحد عالم واثق من علمه ننصت إليه، ورجل يدري عالم ولا يدري أنه يدري، رجل متواضع غير لسن لا يصيغ الكلمات لكنه عالم، هذا صالح فصاحبوه، ورجل لا يدري جاهل ويدري أنه لا يدري، يعني هذا هو الجاهل البسيط، هذا جاهل فعلموه. والرجل الرابع المصيبة المركبة: رجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، هذا هو الجهل مركب، هذا في قطاع الجهل. فماذا في قطاع وهم المعرفة؟ وهم المعرفة يقع فيه كل الناس، يعني قدراتي انا مقتنع انها اكثر من هذا، ولكن هذه القناعة خاطئة. كيف؟ الفرق بين واهم المعرفة والجاهل ان الجاهل سواء جهل بسيط او جهل مركب لا يضر الا نفسه، هو حر. يعني هو جاهل سواء جاهل بسيط او جاهل مركب يضر نفسه فقط. اما واهم المعرفة فانما يضر نفسه وغيره. من مثال في التاريخ؟ قلت لكم ان اصدق كتاب في التاريخ هو القرآن الكريم. ماذا قال فرعون لقومه؟ قال لهم ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. هذا وهم المعرفة. كيف؟ لو جئنا بثلاثة ودخلنا بهم مطارا من المطارات، رجل جاهل جهلا بسيطا، ورجل جاهل جهلا مركبا، والثالث واهم بالمعرفة، عنده وهم انه علامة عصره، وقلنا لا الثلاثة من منكم يتقدم ليقود الطائرة؟ الجاهل البسيط يتوقف، والله انا ما قدت طائرة من قبل، انا مجرد اننا راكب طبيعي، اركب في بين الحين والحين، اجلس في الكرسي وانتظر ان القبطان قائد الطائرة يوصلنا. لا لا لا، يرفض ان يجلس في كابينة القيادة. الجاهل المركب يعاند ويجلس هكذا ويتعالم، وبعدين ينظر الى المؤشرات والموتور امامه والشاشات امامه، ثم يدرك انه لو حاول السير بالطائرة ثم الاقلاع بها ربما يعني يضيع، فيتوقف رغم انه جاهل جهلا مركبا. المصيبة في واهم المعرفة اللي هو مطلع على شيء وغير مطلع على اشياء. مطلع انه قرأ مجلة مرة في مرة في مرة، وسمع الطيار يتحدث كيف تقود الطائرة، ودخل على سيدو جوجل وغيره، فعرف شوية معلومات، فجلس فطار بالطائرة. حدثت مطبات، اراد ان يهبط بالطائرة، فهو معلوماته توقفت عند الطيران، ولم تتوقف او لم تنتشر عند السير في الاجواء ثم الهبوط بها. هنا كانت الكارثة. كان فرعون ومن على شاكلته من هذا الانسان الذي قاد، وهو ليس يعني حسبت لقيت ان من منذ ابي بكر رضي الله عنه الى اخر سلاطين الدولة العثمانية تقريبا 137 خليفة، لما تحصر من منهم يصلح للقيادة اذا صورنا الاسلام طائرة، ومن لا يصلح تقريبا لا تعد اصابع اليد العشرة فقط. اما ما عدا هذا منهم من حكم وعنده خلافة العباسية وعنده 13 سنة، فحكمت الدولة العباسية بعض من نساء القصر وبعضهم سبحان الله يعني نسأل الله السلامة. فالقيادة لها مميزات. لماذا اقول هذا الكلام؟ وهمنا للمعرفة، يعني نتخيل اننا واهم اننا نعرف. اضرب لك مثالا واضحا في حياتنا. كثير منا ينظر الى المصائب انها عرض ولا ينظر الى المرض. عندنا طبيبان، طبيب نطرسي عبقري يبحث عن جذور المرض، فلا يقف عند زيادة الحرارة او بعضا من الرش، وانما يدخل الى التحاليل والاشعات، ثم يبحث عن الجينات الوراثية والامراض التي ورثها هذا عن ابيه او عن امه ومنذ نشأته ومنذ ان كان في بطن امه. هذا طبيب يعرف ماذا يصنع. وطبيب اخر يعني دخل هكذا وتخرج من كلية الطب، ولكن يدرس المظاهر فقط ولا يعالج الاسباب. نحن اضرب لك مثال بسيط جدا. انت تنظر الى ابنتك او الى ابنة اخيك او الى زوجتك وهي تأبى الحجاب مثلا كمثال، انت تنظر الى عرض ولا تنظر الى المرض. لماذا زوجتي او ابنتي او ابنة اخي او اختي تأبى الحجاب؟ او اذا تحجبت تحجبت حجابا متبرجا. يعني اتمنى ان ارى نسوة في المجتمع محجبات، اتمنى، لكن هذا الذي نراه ليس حجابا. الحجاب المتقلب، اذا ذهبت كانت تعمل فتذهب تلبس لباسا للعمل، واذا كان بعد الظهر فهي لباس للسهرة، واذا ذهبت الى السوق فهناك لباس للسوق. حجاب متقلب كالامير المتغلب، كلاهما باطل. يعني الحجاب المتقلب كالامير المتغلب، يعني جلس على الكرسي وخلاص. فهذا الحجاب الذي تظنه هي تلبس سروالا وتضع قماش 10 سنتيمتر على رأسها وتقول والحمد لله منذ ان هداني ربي للحجاب، انت تفغر فاغ وتتعجب ان للحجاب شروطا. ما القضية؟ اولا نحن تركنا الاخر يلعب في مساحات كبيرة، وتوهمنا او نسينا ان القضية، مثلا اضرب لك مثال، التي تخدم في المستشفى المرضى بما يطلقون عليها في السلطة الرابعة الصحافة والإعلام ملاك الرحمة، صح؟ ماذا يطلقون على الممرضات؟ ملاك الرحمة، صح ولا لا؟ طيب، التي تخدمك في الطائرة أو في المقهى أو النادي وتقدم لك الشيء، ماذا بما تسمى؟ المضيفة، صح؟ يعني هي تعمل معك عدة ساعات، أو مضيفة الطائرة تسمى مضيفة المستشفى عدة ساعات، ملاك الرحمة. طب الزوجة التي تعمل في البيت 24 ساعة لماذا لم نطلق عليها الملاك المنزلي مثلا؟ ها؟ أمك تطلق عليها، أنت تعرف ماذا غراب البين، العقرب، الحية الرقطاء، الحية التي تسعى، وهي تنسى أمك أن أم زوجها كانت تطلق عليها نفس، يعني مما زرعت تحصد، سبحان الله، كما فعل بأشياعهم من قبل. لماذا لا يطلق على الزوجة العاملة في البيت أنها ملاك منزلي؟ فضحك علينا، فنحن نتوهم المعرفة بأننا نجيد إعطاء الحقوق لزوجاتنا، وهذا توهم معرفة، هذا جهل بالقضية، وهذا يعني نحن نعالج عرضا. أما المرض الحقيقي فبدأ منذ زمن. أحبتي في الله، إلى عام 1825 كان العالم كله، كل العالم، لامرأة متبرجة في العالم كله، العالم الجديد في أمريكا، الغرب في أوروبا، أفريقيا، أسيا، لم تكن هناك إنسانة متبرجة لغاية سنة 1825، سبحان الله، بعد قيام الثورة الفرنسية بتقريبا ب30 سنة لم تكن هناك امرأة. أول ظهور لامرأة بثوب قصير كان سنة 1830، وكان اليهود وراء هذه المسألة، أول ثوب قصير، سبحان الله. وبعدين توالت الأحداث، والله عز وجل حدثنا في القرآن ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الرجل بنيامين فرانكلين الرئيس الأمريكي سنة 1825 خطب في الشعب الأمريكي وقال إن اليهود ما دخلوا مجتمعا إلا وأفسدوا أخلاقه، ولو ظلوا هنا في أمريكا 100 عام قادمة، الرجل يخطب سنة 1825، لو ظلوا 100 عام قادمة لتحلل المجتمع الأمريكي من كل أخلاقياته وسلوكياته. سبحان الله، العجيب العجيب كيف بدأ المسألة. طبعا عندنا، احنا عندنا في الإسلام وفي القرآن قبل هذا التاريخ، يعني ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. إذن الجاهلية كان لها تبرج، الجاهلية كان لها تبرج، كيف تبرجها؟ تبرج الجاهلية كانت المرأة، يعني حتى حذرها القرآن من ضرب رجلها في الأرض، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. إذن المسألة كيف تحلل العالم الإسلامي؟ هم سبحان الله صنعوا لنا فقاعات. فلما أول ما ظهر قاسم أمين ودعا المرأة المصرية والعربية والمسلمة إلى الاشتراك في المجتمعات وفي المنتديات والتحرر من هذا الغطاء وهذه القيود، وشجعه آخرون من أمثال سعد زغلول ومن قبل شدياخ وغيرهم وغيرهم ومرقص فهمي وإلى آخره. وجاءت التي كانت تسمى بهدى شعراوي أيضا، وكان أبوها رجلا خائنا، كان من البشوات الخائنين الذين أعانوا الاحتلال البريطاني على مصر وأنجب هذه المرأة المتحررة. فبدأ سبحان الله العظيم قضية فك الالتزام عند المرأة، وأول صورة لامرأة تظهر ساقاها ووجهها على مجلة في مصر كان سنة أو العالم العربي كان 1935، يعني اتأخر 100 عام عن خطاب فرانكلين ومئة عام عن الثورة الفرنسية، ظهرت يعني هذه الفقاعة. وبدأ المجتمع سبحان الله خطوة خطوة يعني يكون واهم للمعرفة، أنه يظن أنه لسه ممسك بزمام الأمر. فماذا صنعوا؟ أولا حجموا العلماء فلا يصبح صوت حق يتكلم. ثم بعد ذلك أنت ترى الآن لا تمسك مجلة أو حتى جريدة محترمة، جريدة سياسية ثم تتكلم في السياسة، تجد فيها صفحات بالألوان. طب ما الذي أستفيده أنا من هذه الصورة العارية إلا أن مرض المحرر ومرض صاحب الجريدة ومرض صاحب القناة يريد أن يعدي غيره. فوهمنا للمعرفة أن مسألة الصراع وإخراج المرأة المسلمة من حيز سبحان الله حشمتها وحيائها وأدبها إلى هذا الـ سبحان الله الـ هذه البوتقة الجرثومية أو المليئة بالمكروبات، هذا وهم لمعرفتنا. فماذا يستطيع المسلم أن يعالج وهم المعرفة؟ أمران. الأمر الأول أن يقتنع بأنه واهم، يقتنع أنه مش معنى أنه سمع شيخا في محاضرة أو قرأ كتابا أصبح ملما بالمسألة، هذه مسألة. المسألة الأخرى أن يبحر في بحر جهله حتى يتيقن مدى كمية الجهل الواقع فيها، عندئذ يبدأ في الكشف عن جهله الحقيقي، فيبدأ وهم المعرفة يتبخر ويبدأ في التعلم. ولذلك لما أرطبون الروم هرقل كان رهيب في ذكائه، فأرسل إليه عمر عمرو بن العاص وقال نضرب أرطبون الروم بأرطبون العرب، ويقال أنه أظن كان أواخر أيام أبي بكر. لما دخل عمرو بن العاص وهو ملك الروم لا يعرف أن هذا هو عمرو نفسه وقائد الوفد هذا، فتعجب من ذكاء عمرو وتعجب من عبقريته ومن طريقة حواره، فأومأ إلى حرسه خارج القصر أن إذا مر من أمامكم هذا الرسول من المسلمين اقتلوه، اقتلوا عمرو. هو لا يعرف أنه عمرو رجل عربي نصراني يجلس في مجلس الملك. العروبة اشتعلت في دمه، فأسر إلى عمرو بالعربية قال يا عمرو أحسن الخروج كما أحسنت الدخول. عمرو لا يعرف أن في مؤامرة تنتظره، مؤامرة اغتيال خارج القصر. فماذا يصنع؟ خطى خطوات نحو الباب ثم عاد وقال أيها الملك إن لي 9 من الإخوة وأنا أغباهم وأحقرهم وأقلهم ذكاء، ونحن نعين عمرا على إدارة ما يصنع، فانتظر ما رأيك أن أذهب لآتي بهم. الملك وقع في الفخ هرقل، قال هذه فرصة طيبة أن نخلص الرومان أو الدولة الرومانية من هؤلاء الأذكياء، أن يأتي 9 من إخوته على نفس عبقريته سبحان الله. فقال اذهب وأومى إلى حرسه ألا تقتلوه واتركوه يعود راشدا. هذا إنسان ليس واهما للمعرفة، لا. ولذلك أتعجب من رد الوليد ابن الوليد ابن المغيرة لما مرت 21 سنة على نزول جبريل بإقرأ وخالد لم يدخل الإسلام بعد، فالرسول يسأل الوليد، الوليد بن المغيرة من 15 الأوائل في دخول الإسلام، قال يا وليد، قال نعم يا رسول الله، قال ليس مثل خالد يشهد الإسلام

أعظم مهنة في بيتها ربة أسرة ينظرن إليها نظرة يعني المغشي عليه من الموت. ما الذي يجلسك في بيتك؟ ألم تتعلمي في الجامعة؟ تقول تعلمت. ألم تحصل على، تقول أنا معي ماجستير في كذا. الله، إنسانة تحصل على كذا ولا تعمل؟ تقول أنا أعمل في أكبر مؤسسة في تربية الأولاد والبنات. الناس يدخلون في جدل، لماذا؟ وهم المعرفة. إلى متى نعيش في وهم المعرفة؟ يجب أن نبحر في بحور جهلنا حتى ندرك مدى هذا الجهل، حتى إذا رسونا على شاطئ إن كان له من شاطئ نستبين الأمور ونضع النقاط فوق الحروف. انظر إلى حبيبنا صلى الله عليه وسلم، حول العرب من رعاة غنم إلى قادة أمم. بما؟ لأن الواحد منهم ما كان واهما لمعرفته، وما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم مئات الأسئلة، سألوا أسئلة بسيطة جدا. لماذا؟ شغلوا أنفسهم بالعمل. فلما شغلوا أنفسهم بالعمل كل واحد رب العباد سبحانه وتعالى يسر له، هذا تاجر، هذا رجل ثري، هذا مجاهد في سبيل الله، هذا معلم، هذا كذا، هذا كذا. فتوزعت الاختصاصات، فلما توزعت الاختصاصات كل صار مجتمعا متكاملا بإخلاص النية. فلما خلصت النيات بفضل الله سبحانه وتعالى استقامت الأمور بطبيعتها. أما نحن يجب ألا يناكد بعضنا بعضا وألا يحسد بعضنا بعضا. والله يا أحبتي إذا أحب بعضنا بعضا وتقاربنا من بعضنا البعض وطبعنا العلاقات ما بين الشعوب والحكام بإذن الله رب العالمين نرسو على ساحل السلامة. العالم كله اليوم في حالة مخاض، في حالة مخاض. عسى أن يكون المولود خيرا، لكن نحن ماذا أعددنا لأنفسنا حتى نجهز لهذه الولادة الجديدة؟ العالم على يدي أو على أبواب جديدة باستقراء التاريخ، وإن شاء الله يكون للإسلام فيه الكلمة الطولة، ولكن بالعمل وليس بالأقوال، وبالفعل وليس بالإعلانات ولا الأناشيد ولا الأغاني، وإنما يكون بعمل ثابت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم امواتنا واموات المسلمين، ارزق بناتنا ازواجا صالحين وابناءنا زوجات صالحات. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا، سخاء رخاء يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت اكراما ومغفرة ونعيما. اجعل اللهم خير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم ان نلقاك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا الصبر. صدق الله من أصدق من الله قيلا. قبل أن أغادر هذا المكان الشريف، النبي صلى الله عليه وسلم ينصح آكل الثوم والبصل أن يعتزل صلاة الجماعة. لماذا؟ لأنه برائحة الثوم والبصل يؤذي المصلين. طيب، قياسا على هذا، إنسان عنده نزلة برد، عنده أنفلونزا، عنده عطاس وسخونة، ومن باب أولى ألا يحضر إلى الجماعة ولا إلى المسجد لكي يهدي الآخرين. فالله يكرمكم، يعني من يعني أصيب بهذه وهذه الأيام، نسأل الله أن يرفع البلاء على المسلمين. منتشر هذا الأمر، فكل واحد يراعي أنه يعني يراعي إخوانه المصلين حتى لا تنتشر العدوى بين المسلمين. ونكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة، قموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، قضية العلم والجهل. أولا، بفضل الله عز وجل أنكم أهل علم وتحبون العلم وتحبون العلماء، وهذا من كرم الله عليكم ثم علينا. لكن الإنسان عدو ما يجهل، وكارثة الكوارث أن الإنسان يترك هواه قائدا له. قال ربنا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فيه ناس كما قال ربنا يجادلون في الحق بعدما تبين. في طائفة في بلاد الإسلام منذ 100 عام أو 200 سنة سموا نفسهم العلمانيين. دول عشان ألخص لك القصة هم منافقو أهل المدينة. العلمانيين دول 17 منافق اللي كانوا عايشين في المدينة. بس الرسول عشان يوحى إليه كان يعرفهم واحدا واحدا. عرفهم واحد واحد. ومد الأسماء القائمة دي السرية لكاتم سره. حذيفة بن اليمان الله يرضى عنه. كاتم سر رسول الله. ليه؟ ليه معطيه الأسماء دي؟ لأن لو رحل عن الدنيا عليه الصلاة والسلام يروح حذيفة للأمير أو للخليفة أو لأمير المؤمنين يقول له خلي بالك ده من المنافقين ما تصليش عليه. قال ربنا ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. لا تصلي عليه ولا ده احنا على كده 3/4 الأمة لا نصلي ولا ما تصلي على رسول الله يعني ده كان يعني. فمن فضل الله ربنا ستر ربنا ستير ستر هؤلاء. بس ولا تعرفنهم في لحن القول. ولا تعرفنهم في لحن القول كيف يعني؟ اذكر كانوا بيحتفلوا بمش عارف مرور كم سنة على وفاة قاسم امين. قاسم امين ده صاحب كتاب تحرير المرأة. العجيب انه هو راح فرنسا وعنده 17 سنة واخد الليسانس في الحقوق من جامعة السوربون. وبعدين حطوا له في حياته بنت كده اسمها سلافة. البنت دي كانت من عائلة ثرية ارستقراطية عشان تعرفوا عن المجتمع الفرنسي. والشيء بالشيء يذكر لما جاء لويس التاسع في الحملة الصليبية الثالثة انا اسميها الثامنة سبحان الله واسر وقع في الاسر. وده كان ملك فرنسا. ملك فرنسا يقع في الاسر واعتقل في مكان اسمه دار ابن لقمان في بلد مدينة اسمها المنصورة في مصر لغاية ما دفع الفدية. الرجل هو في المحبس بدأ يفكر. كارثتنا اننا احيانا لا نفكر. ودي مصيبتنا. لكن هو كان يفكر. قال احنا نفضل الى متى نحارب العالم الاسلامي بجيوش؟ قال احنا نعمل حروب صليبية ولكن من غير قتال. ونستبدل السلاح من سلاح عسكري الى سلاح ايه؟ ثقافي. الى سلاح ايه؟ ثقافي. فجاء حفيده نابليون بونابرت. ده كان حفيد لويس التاسع. خلي بالك الاشجار دي مهمة. يعني سبحان الله العظيم. يعني ان العصا من العصية وهل تلد الحية الا الحية؟ كده ولا ايه؟ العصا من الايه؟ من العصية. وانا تلد الحية الا الحية. يعني سبحان الله. أو يعني عندنا مثل عمي في مصر يقول له ايه؟ مش عارف اجلب الجدر على فمها. مش عارف ما نجدع. تطلع البنت لامها دي تكملتها يعني تكملتها. والحجة على من قال. الحجة على الراوي يعني رجل دعوه. فسبحان الله العظيم. الرجل دي واخد ضيف زي حالك كده مسكين فجأة كده لقيت ضيف خدته معاك. رجع عمرك الاول. المهم خد الضيف معاه. دخل الرجل للحرمة قال لها في ضيف معايا. ارتفع صوتها. ايش ده بالضيف؟ انت مش تخبرني قبل ما تيجي؟ انت تقول لي عشان تجيب لي اكل وانت جاي؟ انا مش ناوي اعمل اكل ولا حتى شاي ولا نفسي اضيف ضيفك هذا. لكن هو جاي ليه؟ قال ابدا ده كان جاي يخطب اختك بس انا قلت يشوف على الطبيعة. سبحان الله. اذا حصلت لك ولا مالك ما انت لا لا لا لا الله يا رب. لا المصيبة ان بعد ما نخلص يقول لك هو الشيخ عايش معانا. اما انا عايش فين يعني؟ انا عايش في الكوكب. ما انا عايش معاكم ولا ايه؟ ما البلاوي اللي بتتحدث علينا في التليفونات والمكاتب سبحان الله. وبعدين المصيبة اللي بيسألك في جنسيات معينة تسألك مش واخد باله من الكلام. يقول ايه وسط الكلام؟ انت مش واخد بالك يا شيخ؟ لا انا واخد بالي ان شاء الله. يعني انت فاهم؟ يعني انت شايفني. طب شايف. ما انت بتكلمني ليه؟ انا مش فاهم. لا انت فاهم؟ والمصيبة مش دي، لما تكون الشاكية حرمة امرأة وبتشتكي من مين؟ زوجها. ويتحول لغة او ضمير الغائب الى ضمير مخاطب. خد بالك انت من دي، هي بتكلم عن مين؟ عن زوجها، انه ايه بخيل، تحوله الضمير ايه مخاطب. يقول لي ما دام انت بخيل، طب الراجل اللي بيسجل على التليفون ده هيعمل انا في انا بخيل انا طب ولا كده؟ ما دام انت مش عارف تدير بيتك. اقول اتكلم على زوجها، الله يرضى، الحمد لله. ففي اهداف في الحوار. المهم ما علينا، فوقفنا عند مين؟ نابليون. نابليون بونابرت لما جه قعد 3 سنوات الحمله الفرنسيه وفشلت، راح على عكا اغلقت في وجهه، هرب الى فرنسا وعين مين؟ كليبر مكانه. قال لي كليبر ايه؟ خلي بالك من الكلام، انت تختار 500 او 600 من الاعيان بتوع مصر، شيوخ علم، رجال اعمال، ناس عندهم اموال، ناس من عيلة القوم، زعماء عشائر، وتاخدهم تجيبهم لنا على باريس يعيشوا معانا سنة او سنتين، ويتطبعوا ويشوفوا الحضارة والمدنية واللي وسبحان الله. ولما يرجعوا زي ما عملوا الايه مع قاسم امين، خلي بالك، خدوه اول ما رجع قال الله ورفع الطهطاوي. المهم سبحان الله، اذكر سنة 1992 يعني تقريبا من ايه من 25 سنة دعيت القي محاضرة في الطابور الصباح لمدرسة قاسم امين الاعدادية للبنات، وكان بيحتفل مش عارف بمرور كام سنة. المهم رحت انا وقفت في الطابور، فبسأل المديرة، بقول لها كان اسمها النظرة زمان، ناظرة المدرسة، بقول لها حضرة النظرة كم عدد البنات؟ قالت 3000، لم اجد فيهم بنتا غير محجبة الا بنت واحدة. استلفتت نظري، طلعت مسيحية. فانا قلت في الطابور ايه؟ يجي قاسم امين يتفرج، ها؟ كان يموت تاني، صح ولا لا؟ كان يموت كمدا، يعني مدرسة قاسم امين ما فيهاش واحدة متبرجة. فالحجاب والحياء طبيعة عند المرأة العربية بطبيعتها، بطبيعة عند المرأة المسلمة، الحياء طبيعة، لا اله الا الله سبحان الله. ولذلك من تكريم القرآن والاسلام للمرأة انه لم يذكر اسم امرأة قط الا اسم مريم. ده مش من باب انها لا قيمة لها، لا، باب انها قيمة. ليه؟ الرجل البريطاني بيقول لي يا عم انتوا محرمين على حريمكم، وانتوا لا تسلموا لا تصافحوا النساء ولا تخلوا النساء تصافح. عم اصبر بس، ملكة بريطانيا بتاعتكم من يسمح له ان يصافحها؟ يعني 7 انواع في البروتوكول والمراسم، من اعقد المراسم العالمية البروتوكولات، البروتوكول البريطاني 7 انواع. احنا عندنا الحرمة المسلمة يسلم عليها 10 بس، لكن انا احسن من الملكة، في 10 يسلموا على مين؟ على ابوها واخوها وابنها وابن اخيها وابن اختها وعمها وخالها وابن زوجها. خلي بالك انت، كل دول واخوها من الرضاعة واحيانا زوجها، دول كام؟ ها 10 يسلموا على الايه؟ على المرأة المسلمة. دي عز ده ولا مش عز؟ ها، مش انت مرة سلمت عليها؟ عايزين نصورك، بدل ما تصور مع الشيخ صور انت بتسلم عليها. سبحان الله، ايما رجل دخل بيته فسلم على اهله وصافح زوجته، شفت؟ وصافح، يا خبر ابيض، وصافح الرجل. والله يا مؤمن وانا في المسجد، ولا يجوز الكذب، لا في المسجد ولا غير المسجد، في المسجد مرة زمان من 30 سنة، يوقف واحد كده، قال يا واحد رجل كبير السن، قال يا عم الشيخ كيف اصافحها يعني؟ قلت يعني تسلم عليها. قال والله يا فضيلة الشيخ انا من 33 سنة متزوج خالتك ام عباس، انا ما سلمت عليها الا لما كتبنا الكتاب، وخلاص انا كل يوم اسلم عليها. سلم عليها ليه؟ خلاص بقيت سبحان الله تبعه. فسبحان ايما رجل دخل بيته فسلم على اهله وصافح وربت على يدها برفق. مين اللي يعمل كده النهاردة؟ من اثر الانفلونزا يعني، اعتبر ان دي من اثار الايه؟ من اثار السخونة اللي عندك، من علامات السخونة والمرض انك اتصفح. المهم وصفح، تساقطت او تحاتت

الآية الغريبة اللي بعدها إن الإنسان لربه لكنود. الله، العلاقة بين دي ودي. قال الخيل بتعمل ده كله ليه؟ هل هي عندها قناعة بهذا؟ لا، ما عندهاش قناعة، لكنها تصنع هذا إرضاء لفارسها الذي يطعمها ويسقيها ويراعيها. إن الإنسان لربه لكنود، يطعمه ويسقيه ويراعيه، ولكنه يكفر برب العباد عز وجل. سبحان الله، شوف ده، شوف الفرق بينه وبين الخيل. خيل بتطيع لأن سبحان الله العظيم صاحبها يصنع معها هذا، ورب العباد يفعل معنا الخير كله، خيره إلينا نازل وشرنا إليه صاعد. سبحان الله. فأنا أريد أن نقول لابد أن نضع الأمور في نصابها. كيف؟ أنا هديك منهج لي ولك. أنا لا أريد منك إلا، ونفسي طبعا الأول، أن نصلح فساد قلوبنا. اللهم أصلح فساد قلوبنا يا رب. بالله عليك فلان أنت لا تستريح له، تبغضه، وهو زميلك في العمل كل يوم، أو زوجة في البيت، أو زوج، أو جار. قال عمر: وأعوذ بك يا رب من جار السوء الذي تراه، تراني عيناه وتسمعني أذناه، إن رأى مني حسنة كتمها وإن رأى مني سيئة أذاعها. يعني سيدنا عمر بيستعيذ من هذا الجار. طب الجار ده إذا كان زوج أو زوجة، إذا كان جار في البيت، إذا كان جار في العمل، ولما يجي له خير، أنا بين أمرين: إما أن أحب له الخير، أو إما أن أكره له الخير. طب هو يكيدني ويحسدني ويتكلم علي، لكن أنا أقول هذا الإنسان الذي جاءه هذا الخير، هذا الخير دنيوي ولا أخروي؟ دنيوي. طب نفرض هذا الإنسان نهايته إلى النار، ها؟ بالله عليه ماذا أكسب أنا من أن أحسده على دنيا زائلة وأنه مصيره للنار؟ سبحان الله. الجار اليهودي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ابنه عنده 14 سنة مرض، فدخل الرسول يعوده. أم الغلام تقول له: أبو القاسم جاء. هي لا تقول إن رسول الله ولا لا ولا لا، أبو القاسم جاء، لأن جارها. سبحان الله. قال: يا غلام قل أشهد أن لا إله إلا الله. قالت أمه: أجب أبا القاسم، رد عليه. قال: أشهد أن لا إله إلا الله. قال: وأني رسول الله. قال: وأشهد أنك رسول الله. ثم فاضت روح الغلام على يد من؟ سبحان الله. فغرورقت عينا رسول الله بالدموع وقال: الحمد لله الذي أنقذه من النار بي. يعني الرسول فرح لهديته ولا ما فرح؟ لكن بعض الناس يا أخي لا إله إلا الله يموت، احنا لما نفرح في حد. يعني قاسم أمين مات عنده كم سنة؟ 43 سنة. كيف ميتته؟ مات على المسرح وهو يقدم فتيات رومانيات جايين يعملوا عرض أزياء في مصر سنة 1906. لا إله إلا الله. فبيقدمهم وجات له سكتة قلبية ومات. لا إله إلا الله. وترك تلاميذ كبار يعني يستمرون. يا أخي سبحان الله العظيم، العبد المؤمن، انظر إلى هذا وانظر إلى الذين يموتون على خير حال. اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها. فأنت أول شيء الله يرضى عليك صفي قلبك نحو إخوانك، تمنى لهم الخير. سبحان الله. حبيب النجار ماذا صنع؟ قالوا: يا قوم اتبعوا المرسلين. صاحب ياسين: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لا أعبد الذي فطرني. المهم قتلوا، وقفوا يعني طرحوا أرضا ووقفوا على بطنه حتى خرجت أمعاؤه من دبره، ومات شهيدا. أول ما مات لدعا على قومه قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي وجعلني من المكرمين. فيكرمه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: رحم الله حبيبا النجار، وعظ أهله حيا وتمنى لهم الخير ميتا. لكن فيه ناس والعياذ بالله، الأم على فراش الموت، أخوها ظلمها في قطعة أرض في بيت ما أعطاهاش حقها في أبوها، توصي أولادها: هكون قلقة في قبري لو زرت كلكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الذين يبخلون ويأمرون الناس بلغ. هل هذه الأم

فأنا أريد أن أقول أننا نريد أن نفتح صفحة جديدة مع رب العباد ومع أنفسنا، حتى إذا أطعمنا طعاما أو قلنا كلاما يخرج الكلام والطعام من يد سبحان الله يعني فيها الكرم ولسان فيه الخير وقلب فيه الطيبة. وأظن بمناسبة انتشار الفيروس الأنفلونزا في هذه الأيام، ربنا يعافينا وإياكم، إحنا سلمنا على بعض ما فيه الكفاية، وانتوا احرار والله، اللي عايز ياخد من الشيخ يعني شويه انتوا حر، فربنا يبارك فيكم سلمة القلوب، ولا تنسونا من صالح الدعاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.